السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. سنكمل معا اليوم درس أحكام المسح على الحوائل من كتاب الطهارة، وقد تكلمنا في الدرس السابق حول أحكام المسح على الخفين أو النعلين أو الجوربين. وقد قلنا أخواتي وأحباتي في الله إن الحوائل ديت هي كل ما يحول بين وصول الماء إلى الجلد أو الرأس أو شعر الرأس، وذلك أثناء الغسل أو الوضوء. وقسمنا الحوائل إلى 3 أقسام. أول قسم هو أغطية القدم، وثاني قسم أغطية الجروح والكسور والأمراض، وثالث قسم هو أغطية الرأس. وتكلمنا في المرة السابقة عن أغطية القدم، وتعلمنا أخواتي وأحبتي في الله المسح على الخفين أو النعلين أو الجوربين. وعلمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يجوز للمقيم أن يمسح على النعلين أو الجوربين أو الخفين لمدة يوم واحد، وأيضا للمسافر ل3 أيام. وذلك الحديث صفوان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم إلا من جنابة. فاستثنى الجنابة من رخصة المسح، أما لو كان ما فيش جنابة فله رخصة للمسح في يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله النهاردة في درس في الدرس يعني هندخل في القسم الثاني والثالث، وناخد أسئلة بقى على الدرس كله. القسم الثاني هي أغطية الجروح والكسور والأمراض، وتشمل الجبيرة والجبس واللفاف والأربطة والشاش، وأغطية الرأس اللي هي تشمل الخمار والعمة اللي هي الكلونسوة أو الطاقية. الطاقية دي خاصة بالرجال يعني. فبالنسبة أخواتي وأحباتي للقسم الثاني اللي هو أحكام المسح على الجبيرة أو الجبس أو التشاش، أولا الجبيرة اللي هي إيه؟ الجبيرة ديت اللي هي عبارة عن عيدان تجبر بها العظام المكسورة لتتماسك. الجبيرة دي كانت زمان يعني، كان لما واحد مثلا جلده تتكسر أو إيده تتكسر أو دراعه، كانوا بيجيبوا كده عيدان وبيحطوها كده إيه، بيجبروا بيها العظام المكسورة حتى تتماسك. وطبعا استعيض عنها حديثا بالجبس، يعني بقى في حاجة أحدث اللي هو لو واحد مثلا اتكسر لا قدر الله في رجليه أو إيديه أو أي حاجة في عظمه، فهو بيجبسوا له رجله اللي هو الجبس، وهو يوضع على العظام المكسورة لجبرها ولحمها بعضها ببعض. لحم هذه العظام يعني يلحم العظام. تمام كده أخواتي وأحباتي. والشاش كلنا عارفين طبعا الشاش ده، وده يعتبر رباط اللي هو رباط رقيق يلف على الجروح او الخدوش او الحروق او الامراض المختلفه، اي مرض بقى جلدي. في حاجه اسمها الشاش. عباره عن ايه الشاش ده؟ هو عباره عن رباط رقيق بيتلف على لو في واحد عنده جرح او خدش، اتخدش خدشه او في حرق مثلا ولا حاجه، لو في حرق يعني في ايده في رجله في اي حته بيحط الشاش دي بيلفها، او اي مرض سواء كان مرض جلدي او وغيرها. ف في بعض الحالات لابد من ان هو يحط الشاش ده علشان لا تتع... من اجل الا تتعرض للهواء او الماء او حتى لا تصطدم باي شيء مما يضرها. يعني بيضطر لو هو عنده جرح او حرق او لا قدر الله او خدش او اي حاجه او اي مرض، بيضطر ان هو يلف حوالين الجرح ده شاش او الشاش ده حتى لا يتعرض الجرح للهواء. في بعض الجروح او بعض الحاجات تبقى عايزه ان هي تتلم حتى تضمر يعني وتخف، فبيحط بيلف بقى الشاش ده حواليه، بيلف الشاش ده حتى لا تتعرض الى الهواء او الميه، ان يعني ما يوصلوش ميه. فالشاش ده بيحمي الجرح الموجود او المرض الموجود من وصول الماء اليه، او حتى وايضا حتى لا تصطدم باي شيء مما يضر الجرح اللي هو فيه. وايضا في الاربطه الاخرى زي الرباط الضاغط، في مثلا انتوا عارفين في احزمه بتبقى ضاغطه كده عباره عن اساتيك قويه جدا وبتتشد كده، الاربطه الضاغطه دي بتوضع على العضلات الممزقه والمشدوده. الأربطة الضاغطة دي بتوضع على العضلات الممزقة والمشدودة. خلاص، ممكن واحدة عندك مثلا ركبتك وجعك أو كعب رجليك عند كعب الرجل، وجع، ممكن واحده تلف الرباط الضغط ده، او عند كوع الايد، او عند الراس كده يعني، ممكن تلفها يعني، بحيث ان هي يعني بيبقى فيها مثلا فيها شد عضلي، فيها حاجه يعني. الله المستعان. تعالوا بقى نشوف الحكم المسح على الاغطيه والكسور والجروح دي. لو انا مثلا لا قدر الله حصل جرح في المكان، او حرقه او كسر، طب انا اعمل ايه؟ انا عايزه الان اتوضا، او عايزه اغتسل، عندي صلاه، ايه الحل؟ خلاص. بالنسبه بقى لاحكام المسح على هذه الاغطيه والكسور، اختلف العلماء لقولين، خلاص، وانا هقول لكم الراجح ان شاء الله في الاخر، عشان بس نعرف كل واحد ودليله ايه. في لازم نفرق الاول يا اخواتي واحبتي في الله، ان بين الحكم لما يكون واجب عليكي وان هو جائز، خلاص، بين الحكم يكون واجب عليا ان انا اعمله، وفي فرق بين ان هو جائز. جائز ده يعني الواجب ده ان انا لازم اعمله، مفيش مفر من الامر، لازم، لو ما عملتوش تبقى يعني عبادتي ناقصه، ويسقط فيها ركن من الاركان، ولما عندما يسقط منها ركن من الاركان تبطل العباده. فهنا واجب ان انا اعمل حاجه معينه في العباده او ركن معين في العباده، لكن لما يقول لك جائز هذا يجوز، يعني يجوز ان انت تعمليه او لا يجوز ان انت تعمليه، يعني الامر ايه متاح ليكي ان انت تعمليه. فعندنا مثلا اخواتي احباتي في الله، في حاله المسح على الجوربين او الخفين، يعني انا يعني خلاص اتوضيت ولبست الجورب بتاعي على طهاره، في حاله المسح لو عندما اجي اتوضا وبتدور كده في يعني في خطوات الوضوء، جه خلاص ميعاد رجلي ان انا هغسلها، فانا لابسه شراب على طهاره قبل كده، يعني كنت متوضيه قبل كده، فهنا وجب علي ان انا امسح على لو انا حبيت مثلا ان انا مش هقلع الشراب ده، وجب علي المسح عليه، لان في نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه صريحه بوجوب المسح عليهما بدلا من غسل الرجلين، تمام كده؟ لو انا مش عايز اغسل رجلي، اما ان انا عايز اغسل رجلي خلاص اقلعهم واعمل، بس مش معنى ان انا مش يعني هقلع الجورب وبعدين هغسل رجلي، بس ما اقولش ان انا لا مش همسح خالص، يعني يا غسل يا مسح، بس ما اجيش ان انا اتوضى واسيب بقى الغسل والمسح وخلاص. فهنا وجب علي ان انا ايه؟ ان انا لازم ان انا امسح على الايه، على الجوربين ده، لان في احاديث صحيح صريحه ونصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ان انت يجب عليك ان انت تمسحي بدل من غسل الرجلين الايه، الرجلين، ما دمتي تلبسي الجوربين وادخلتيهم ايه على طهاره، اهم حاجه تكوني ايه ادخلتيهم على طهاره، وجب عليك هنا اختي حبيبتي في الله ان تمسحي على رجلك ما دمتي لم تنوي ان تخلعي الجوربين لغسل رجليك في خطوه اخيره من خطوات الوضوء. اما بقى في حاله المسح على الاغطيه والكسور، فهناك من قال ان هي جائز، وهناك من قال جائز مش واجب، خدي بالك، يعني جائز ان انا اعملها مش واجب عليا، وفي قول تاني قال ان هو يسقط المسح تماما من على العضو، يعني ما تمسحيش اصلا على العضو. يبقى اختلف العلماء في المسح على اغطيه الجروح والكسور والحروق اللي هي الرباط الضاغط او الجبس او الشاش والحاجات اللي انا لسه شرحها لكم ديت، ففي منهم قال ان هو جائز ليكي، جائز يعني مش واجب عليكي، يجوز ان انت تعمليها، وفي فريق تاني من العلماء قال لا ده يسقط تماما، يعني العضو ده خلاص طالما هو متجبس وكده انت ما تمسحوش، يعني لو واحد ايده متجبسه وبيتوضى دراعه متجبس خلاص، ففي من العلماء قال ان انت مثلا دراع واحد متجبس ودراع انت هتتوضي عادي، بتتوضي بتتمضمضي وبتغسلي، يعني بتغسلي يعني طبعا كف ايدك مش هينفع، المهم انت غسلتي مثلا غسلتي وشك وجيتي عند ايه، جه وقت الذراعين الى المرفقين، فانت غسلتي الذراع الى المرفق الاولين مثلا اليمين اللي هو يعني صحيح مش مريض، والتاني بقى في من العلماء قالوا ان انت يجوز ان انت تمسحي بس، يعني تجيبي شويه ميه كده بالراحه وتمسحي بس كده مسحه خفيفه زي مسحه على الجوربين على الخف يعني او الجورب، وفي من العلماء اسقط يعني خلاص ايه تسيبي العضو ده وما تغسلهوش اصلا وكملي وضوءك عادي، خلاص الدراع ده طالما انت مريضه انت في حاله اضطرار، تمام كده. دليل بقى اللي اجازوا المسح على الاغطيه والاربطه قول ابن عمر رضي الله عنه، يعني هو ده الدليل اللي اعتمدوا عليه، خلاص، قول ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من كان له جرح معصوب عليه توضأ، يعني معصوب عليه يعني جرح يعني مربوط عليه باللفائف ديت، معصوب عليه يعني مربوط عليه باللفائف دي، سواء بقى جبس سواء شاش سواء معذره سواء اللي هو الرباط الضاغط سواء اي حاجه من الحاجات دي. يبقى ايه؟ الحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. يعني انا لو جرح بس في صباع ايدي، اتوضأ امسح بس على الصباع وبعدين اغسل بقيه الصوابع التانية وبقيه ايدي يعني من حواليه، بس ما اجيش على الصباع ده خلاص، امسحي بس عليه بشويه ميه كده، تنديه ميه كده من الديه يعني، مش تغرقيه، عشان طبعا ممكن الجرح اللي جوه ده لو وصلوا المره الميه كتير تمرضي يعني، فيا دوبك بس مسح خلاص. يبقى ده الدليل اللي اعتمد عليه، اللي هم قالوا لك جائز ان انت تمسحي على الاغطيه دي. طب الناس التانية اللي هم المجموعه الفريق الاخر من العلماء اللي اسقطوا المسح على العضو نهائيا، قالوا خلاص العضو ده ما يتمسحش، حتى ما يتمسحش، لو كان مثلا كف ايدي متجبس ولا حاجه اروح غسله دراعي وسايبه كف ايدي خلاص، اغسل لغايه المرفقين في الوضوء وايه واترك كف ايدي. ايه الدليل اللي هم استدلوا عليه؟ استدلوا بعدم الدليل، يعني ما فيش دليل صحيح صريح للنبي، لان يعني الحديث الاولاني ده ابن عمر هو يعتبر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا انه يعني قد استدل هذا الطريق من العلماء الذي اسقط المسح على العضو نهائيا، قد استدلوا بعدم وجود حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب المسح كما في حال الجوربين والنعلين، لان في الجوربين والنعلين حديث صحيح صريح للنبي. وتاني حاجه كمان قالوها الفريق ده، ان مقصد الشريعه الاسلاميه هو التيسير على العباد، ان الامر يبقى ميسر وعدم جعل عليهم من المشقه والحرج في عبادتهم المختلفه. يعني الاصل، يعني لازم نعرف كده الاصل في الشريعه الاسلاميه ان هي تيسر علينا، الحمد لله رب العالمين الشريعه ميسره علينا في كل حاجه. فمقصد الشريعه الاسلاميه هو التيسير على العباد وعدم جعل عليهم من المشقه والحرج في عبادتهم المختلفه. تمام كده؟ فخلاصه تعالوا نشوف بقى خلاصه القول من في الحكم ده من مصادر، يعني فيه قالوا جائز ان انت تمسحي فيه، اسقطوا بقى ان انت تمسحي. الخلاصه ان يجوز ان انت تمسحي بس مش واجب عليك خلاص. فمن لم يمسح على هذه الاربطه لا يسقط وضوءه ولا يبطل خلاص، فجائز. لو عايز تمسحي امسحي، لو مش عايزه خلاص خلاص. وبالنسبه ويعني الراي اللي هو يعني لو احنا اعتمدنا طبعا على ايه الراي اللي هو قال يسقط الحكم نهائيا منعا للمشقه والحرج وجلبا للتيسير على العباد، فاي الرايين دول يعتبر جائز يعني، في سواء في المسح او عدم المسح، اخذا بالراي الاخر اللي هو عدم المسح. فلو يعني خلاصه الكلام كده، لو انت عندك جرح او في حته مش هينفع تحط فيها الميه وملفوفه، عايزه تمسحي عليها بالميه كده بسيطه زي ما بتمسحي على الجوره، بمسحي ما مسحتيش وخلاص، ما تمسحيش وكملي بقى بقيه العضو واغسليه. تمام كده؟ طب بالنسبه للغسل نعمل ايه في الغسل يا جماعه؟ طب ده لو الوضوء خلاص. ففي الغسل اخواتي واحباتي في الله، سواء من جنابه او حيض، بتغسلي الجسم كله وبتتركي مكانها الجبيره او الجبس ده او الشاش او الاربطه الضاغطه بدون غسل او مسح، يعني بتغسلي جسمك بس بتبعدي الميه عن الجزء اللي فيه الايه اللي فيه الجرح او المنطقه ديت خلاص، لانه قد خلاص اسقط عنك الحكم في حاله الغسل ايه منعا للمشقه وجلبا للتيسير على العباد. ده بالنسبه للمسح على الاغطيه الخاصه بالجروح والامراض المختلفه دي، ده كل الاحكام. فانت ممكن في حاله الغسل اغسلي جسمك وما تجيش جنب المكان ده خالص بدون مسح او ايه او غسل. طيب تعالوا بقى ندخل في القسم الثالث من اقسام المسح على الحوائل، الا وهو المسح على اغطيه الراس اللي هي العمامه بالنسبه للرجال والخمار بالنسبه للمراه، وايضا يطلق الخمار على كل يعني على الرجل في حاجات، يعني لو الرجل خمر راسه، انتوا عارفين في حاجه اسمها الغطره عند الرجل اللي هم الشيوخ بيلبسوها، انا زوجي عامه بيلبسها، يعني اللي هي بتبقى عارفين زي السعوديين كده، بس لان السعوديين بيبقوا متشابهين بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندهم، لان هم في بلد السعوديه اللي لونها بيبقى احمر منقطه كده ديت، معظم الشيوخ على السنه يعني بيلبسوها اللي هم بيبقوا على يعني احسبهم على المنهج يعني، فاسمها دي الغطره، يطلق عليها بالنسبه للرجل يعني غطره او الشماع او خمار. طب ليه اسمه خمار؟ لانه يخمر الراس، يعني المعنى هنا لفظي، مش الخمار المقصود بيه الخمار بتاع النساء لا طبعا يعني المعنى هنا لا لفظي، لانه يخمر الراس، هو بيلبسه كده يعني زوجي مثلا لما بيجي يلبس اللي هي الطاقيه او القنصوه بيلبسه فوقيها مثلا، وهو يعني لما بيكون بيخرج. فديت برضو بيطلق عليها ايه الخمار عند الرجال. والعمامه برضو غطاء للراس بس خاص بالرجال، اللي هو بيتلف كده حوالين الراس وبيتربط كده من ورا، دي اسمها العمامه. والقلنصوة اللي هي الطاقية اللي بيلبسها الرجال، اللي هم معظم الشيوخ هم اللي بيلبسوها يعني، الله المستعان. الخمار بقى هو غطاء رأس للنساء بكل أشكال وصوره، سواء كان بقى حجاب، طرحة، أي حاجة. وكما قلت لكم أحيانا يطلق الخمار على غطاء الرأس للرجال، فإنه يطلق على كل ما يخمر الرأس، اللي بيغطي الرأس يعني. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف حكم المسح على العمامة أو القلنصوة اللي هي الطاقية ديت. في قولين للعلماء في المسألة ديت، وهنقول القول الراجح في الآخر أو خلاصة القول في الآخر. أول قول يعني حكم المسح عليها إيه؟ إن أنا يعني مثلا داخلة أتوضأ ولابسة يعني روحت في مكان ولابسة الحجاب بتاعي وعايزة أتوضأ، أمسح على الطرحة بتاعة الحجاب بتاعي، أو لو الراجل لابس الطاقية ديت يمسح عليه بدل ما يمسح على راسه، ولا لازم إن هو يقلع الطاقية ويمسح راسه؟ او هي لازم، او انت مثلا في مكان بره لازم ان انا اقلع الحجاب وامسح راسي؟ ما خدوا بالكم ان مسح الراس ده من اركان الوضوء، يعني ركن من الاركان. تمام كده؟ فايه الحكم فيها؟ في قولين من العلماء، في القول الاول يعني بيقول انه يجوز المسح على العمامه او الطاقيه او الغطاء الراس اللي هو خاص بالنساء، يعني يرى ان مسح الراس في الوضوء اعتمادا على حديث، يعني هو بيرى القول الاول ده ان انت يجوز ان انت تمسحي على الطاقيه او العمامه او بالنسبه للرجال او الخمار بالنسبه للنساء، وذلك اعتمادا على حديث ايه؟ تعالوا نشوف الحديث اللي بيعتمد عليه القول الاول الذي اجاز المسح على العمامه او الطاقيه. الا وهو حديث عمرو بن اميه الغمري قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامه، الخفين بتوعه مسح عليهم ومسح على العمامة. هو شاف النبي ووصل لنا هذا الصحابي اللي هو عمرو بن أمية ان هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح ايضا على العمامة، العمامة اللي هي فوق الرأس اللي بتتحط فوق الرأس. في حديث تاني، حديث المغيرة بن شعبة وحديث ايضا بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قلت لكم الخمار هنا اللي هو مقصود بيه الحاجة اللي بتغطي الرأس عند النبي، مش المقصود بيه خمار النساء يعني، فالمقصود بيه يعني في المعنى اللغوي يعني خلاص. والمراد العمامة، يعني المراد العمامة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسها. فهم بيقولوا في اللغة كأهل لغة عربية بيقولوا عليه ان هو الخمار، بما انه بيخمر بيغطي الرأس يعني. تمام كده؟ يبقى استدل الفريق الاول من العلماء على ان يجوز، انه يجوز المسح على الراس، على الطاقيه نفسها او القلنسوه او اي حاجه فوق الراس ديت، اعتمادا على هذين الحديثين. وطب الحديث الثاني، معذره، القول الثاني من العلماء بيقول لا، بيقول يجوز المسح، يجوز ان انت تمسحي على الطاقيه او القلنسوه او الخمار بتاعك، مع ان انت لازم تاخدي معاكي او تمسحي معاكي الناصيه وهي مقدمه راسك معها، فلا يصح العمامه لوحدها، ما ينفعش ان انت تغطي او الخمار لوحده او الطاقيه لوحدها، ما ينفعش تمسحي على العمامه لوحدها او الخمار بتاعك او الحجاب لوحده، لازم تاخدي شويه من ايه، من جزء مقدمه شعرك كده، مقدمه راسك كده عند منبت الشعر من قدام. طب اعتمدوا على ايه؟ طب ايه الدليل؟ احنا كل اي حد هيقول لنا راي هو لازم بدليل، جبت دليل احنا معاك، نشوف بقى نشوف الادله ونشوف ايه الاقرب للصواب. فاعتمدوا على حديث المغيره، في حديث مسح على عمامته وعلى الناصيه والخفين، يعني ده في روايه، وعلى الناصيه يعني العمامه، وخد كمان ايه جزء من ايه، من شعر راسه كده من قدام، من الجبهه كده من منبت الشعر. وكذلك حديث جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر عمامته عن رأسه ومسح على ناصيته، يعني رجع العمامة الطاقية رجعها لورا، حصرها يعني رجعها لورا، وبعدين مسح على ايه، ناصيته اللي هي راسه من فوق، لان مسح الرأس في الوضوء، ومسح على رأس على ناصيته ايه في ايه في الوضوء. طب احنا عايزين نعرف ما القول الاولاني من العلماء جايب احاديث صحيحه، ان هو من غير ما يمسح مقدمه الراس ومسح بس فقط على اليمين. وقول العتني من العلماء برضو جاب احاديث صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصر عن الطاقيه او العمامه او الكنوز ومسح راسه. طب هو خد يعني جزء من مقدمه راسه مع مسحه مع هذه العمامه. طب احنا نعمل إيه؟ طب نمشي مع الدليل ده ولا مع الدليل ده؟ خدي بالك يا اختي حبيبتي في الله، لازم تتعلمي شيء وتعرفيه. عندما نجد النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه فهذه صحيحه وصريحه ورد عنه، وعمل حاجه تانية يقبل الاثنين جايزين، يقبل الاثنين جايزين. يعني لما الصحابه شافوه قالوا حاجه، وصحابه شافوه تاني عمل حاجه تاني في نفس الحكم في المساله، يعني عمل شيء اخر. فهو ده لازم نتعلم، وده من اصول العلم واصول الفقه والاستنباطات العلماء المعروفه، الاستنباطات الفقهيه، ان يبقى عندما يعني يفعل النبي امر ويفعل امر تاني يبقى الامرين جائزين، يبقى جائز ان انا اعمل كده وجائز ان انا اعمل كده. يبقى خلاصه القول ان القولان جائزين، فمن مسح على العمامه او الخمار او غيرها وحدها دون مقدمه الراس فهو جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن مسح على العمامه وايضا على الناصيه معها قد شويه من شعره كده من قدام مسح جائز ايضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. فهذا جائز وهذا جائز، ولكن اختي حبيبتي في الله او لاي انسان الاختيار على حسب ما يريد، فلا يلزم حكم احدهما على الاخر، محدش يلزمه. مش واحد يقول لك لا ده لازم، في ناس كده بتحب يعني لو هي عندها خلاص عرفت الدليل بتمسك فيه تقول لك لا لازم تعملي كذا وكذا وكذا، لان وفي ساعات بيبقى الامر يعني مش ما فيهوش الزام لان النبي بابا عمل حاجه تانية. فخلاص هنا خلاصه القول ان ايه، ان هو جائز. طيب بالنسبه بقى لمسح المراه على الخمار او اغطيه الراس عامه، الخمار اللي هو كل ما يخمر به الراس، الحجاب، الطرحه، الشال اللي بيتحط على الراس، اي حاجه، النقاب اللي بتحطيه يعني اللافه اللي بتلفيها، الملحفه، الاسدال، الكاب، اي حاجه من الحاجات دي. فلازم اختي حبيبتي في الله تعرفي ان حكم المسح على الخمار زي بالظبط حكم المسح على العمامه او الكلونسوة، فيجوز للمراه ان تمسح على خمارها دون المسح على راسها من غير ما تمسحها على راسها، ممكن تمسحها على الحجاب بس من فوق خلاص. ويجوز ليها ان انت ان هي ايضا تمسح، او ليكي اختي حبيبتي في الله ان انت تمسحي على خمارك مع ان انت تاخدي ناصيه او من ناصيتك او من مقدمه راسك. ويجوز ليها ان انت لكي ايضا ان انت تدخلي ايدك تحت الخمار وتمسحي راسك، فاي واحده من الثلاث حالات دول يصح بها وضوءك، ان انت تمسحي على الخمار بس، او تمسحي على الخمار مع جزء من شعرك، او ان انت تحطي ايدك تحت الخمار وتمسحي شعرك مقدمه راسك يعني، او تمسحيه كده من جوه يعني لغايه الاخر. الثلاثه دول خلاص الثلاثه جائزين ليكي. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل دول، كل الحالات ديت في ايه؟ في اثناء الوضوء. وفي احكام الفقهيه ان النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال في هذه الاحكام. يعني في اي حكم من الاحكام الفقهيه النساء شقائق الرجال. وايضا عندنا احاديث بتدل على الكلام ده، ان انت يجوز ليك ان انت تمسحي على خمارك. فمن حديث ام سلمه رضي الله عنها انها كانت تمسح على خمارها، اهي حديث ام سلمه كانت بتمسح على خمارها. وطب الدليل، وفي دليل تاني، في دليل بيجيز لك ان انت تدخلي ايدك من تحت الخمار وتمسحي راسك. ايه هو الدليل؟ حديث عائشه رضي الله عنها قالت انها ادخلت يديها تحت الخمار ومسحت براسها، وقالت بهذا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ان مسحت راسها من تحت. خلاص يبقى ممكن انا اعمل كده واعمل كده، خلاص ان انا احط ايدي من جوه، ممكن امسح بس على الايه؟ على خمارها كما فعلت ام سلم. خلاص وخدوا بالكم من نقطه مهمه جدا جدا، ما لا يشترط اختي وحبيبتي في الله ان انت تكوني لبستي الطرحه او الحجاب على طهاره علشان يجيز لك المسح عليها كما في حال الجورب. ده حاجه وده حاجه. جورب لازم عشان تمسحي عليه تكوني مدخلاها على طهاره، لكن الخمار او العمامه او اي غطاء من غطاء الراس لا يشترط، لا يشترط ان انت تكوني لابساهم على الطهاره كما في حال الايه الجوربين. تمام كده. او يكون يعني خلاص كده النقطه دي. ثواني كده، دقيقه واحده معذره. ماشي، في حاجه تانية بقى برضو من ملحوظه برضو تانية مهمه، ان لا يشترط كمان المسح على الخمار او العمامه او اي غطاء للراس توقيت او وقت معين. ما فيش وقت، يعني خدوا بالكم ان الجورب في يوم للمقيم، يوم كامل بليلته، او الجوربين او الخفين او اي هذه الاشياء، ويوم وليله للمقيم، وثلاث ايام بلياليهن للايه للمسافر. بس لو المسح بقى على الخمار او العمامه او الطاقيه للرجال، او الخمار للنساء، او الحجاب او الطرحه والكلام ده، ما فيش وقت. خلاص، ما فيش وقت معين، ما فيش وقت، وما فيش توقيت، وما فيش مده. خلاص، في حال الجورب والخف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على العمامه والخمار ولم يوقت في ذلك وقته، ما قالش وقت. ما فيش حديث بيوقت زي الحديث اللي احنا واخدينها، زي حديث صفوان اللي هو قال يوم وليله للمقيم وثلاث ايام بليلهن للمسافر في حاله المسح على الجوربين او الخفين او النعلين، لكن ما فيش وقت ولا توقيت ولا تحديد مده في حاله الخمار، لان النبي لم يوقت في ذلك وقتها. طيب كده احنا اخواتي واحبتي في الله، بفضل الله كده انتهينا من احكام المسح على الحوائل كلها. في بقى طبعا احنا متعودين في نهايه كل باب بناخد اسئله متنوعه، يعني بتثبت معانا ايه، لان ممكن الاسئله دي ممكن الاسئله دي لان ممكن انت تمر بالحاله دي والسؤال ده يجي على، يعني يكون انت في الحاله دي وعايزه تسالي. زي الاخت المره اللي فاتت برضه سالتني على موضوع الجورب، ان انا بلبس جوربين على بعض، وده هنعيده تاني في الاسئله. هم حوالي مثلا 6 اسئله، 5 اسئله بس. اول سؤال في المسح على الحوائل، يعني خاص بالمسح على الجوربين والخفين، بيقول هل يجوز للشخص او الانسان يعني ان يصلي اذا انقضت مده المسح، سواء في السفر او الحضر، او اذا نزع جوربيه اذا كان ما زال محافظا على وضوءه؟ يعني ايه السؤال بطريقه اسهل، يعني هل انا ممكن ان انا اصلي اكمل صلاه رغم ان انا الوقت خلاص انتهى بتاعي، يعني انا ليا اليوم وليله، اليوم خلص، اليوم وليله خلصوا، فلازم اتوضى تاني من الاول. طب انا محافظه على وضوئي وخلاص نزعت الجوربين بتوعي، ولسه محافظه على وضوئي من يوم بحاله، ويوم بحاله ما احدثش. طبعا ده بيبقى في حاله نادره، بس احنا بنقول كل الحالات، لان انت ممكن تتعرضي للحاله دي. فالجواب على هذا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، اذا كان الانسان محافظ على وضوئه وما حصلش اي ناقض حتى اذا انقضت المده اللي هي اليوم وليله او 3 ايام بليلهن، طبعا مش هينفع ان واحد يوم وليله مش هينام، او مش هقول لك مش هينام، مش هيحدث حادث او يدخل يقضي حاجته يعني. فاحنا برضو بنقول المثل ده ايه، من باب الاحتياط، او حتى نزع جوربه، فهنا جاز له انه يصلي ما شاء حتى لو المده انتهت او نزع جوربه بهذا الوضوء، لان انقضاء المده لما انقضاء مدة المسح او نزع الخف ان انت تشيليه او الشراب او الجورب لا ينقضان الوضوء. فانت طالما محافظة على وضوءك، وحتى لو المدة خلصت، وحتى لو شلت الجورب بتاعك، صلي، انت لسه محافظة على وضوءك. انقضاء المدة ونزع الجورب ده ما بينقضش الوضوء، ملوش دعوة، فانا هصلي عادي. ده الاجابة على اول سؤال. طيب الاجابة بقى على تاني سؤال، والسؤال الثاني يعني بيقول هل يجوز، اللي هو السؤال بتاع الاخت ماجده المره اللي فاتت، لو انا لبست جوربين فوق بعضهم البعض بعد الوضوء، حطوا شرطه كده تحت كلمه بعد الوضوء، مهم قوي، ثم مسحت عليهما، فهل يجوز اذا نزع الاعلى، لو يعني انا نزعت الشراب اللي فوق، يعني انا لبست اتنين فوق بعض فشلت اللي فوق، ان اكمل المسح على الجورب الاسفل طالما انا لسه في المده بتاعتي؟ الجواب، ما دام ان انت دخلتي رجليكي طاهره في الجورب ده، جاز لك ان تمسحي على اي الجوربين شئت، طالما هم داخلين على ايه؟ على طهاره. خدي بالك قوي من النقطه دي، الطهاره هي المقياس. الطهاره، يعني انا لو دخلتها على وضوء، لو لبست 10 جوربات كده او شرابات فوق بعض او فوق بعض عادي، لو شلت كل يوم واحد وبمسح على كل يوم واحد، طالما هم داخلين في الاصل على ايه؟ على طهاره. خلاص؟ ف ما دام ادخلتي رجليكي على الطاهرتين جاز لك ان تمسحي على اي الجوربين شئتي، ما دام ادخلتي الجوربين الاعلى والاسفل على طهاره، فالشرط هو دخولهما على طهاره. طيب سؤال تاني برضو في الجورب، اللي لو انا مثلا لو اي واحده مثلا ادخلت رجليها في الجورب على طهاره، خلاص انا طهرت اهو ولبست الجورب، ثم حدث موقف نمت او مثلا احدثت قضيت حاجتي، هل وبعدين بعد حدوث النقد ده، ان انا نمت او ان انا رحت قضيت حاجتي، لبست جورب تاني فوق الجورب الاولاني، يعني انا مدخله الاولاني على ايه؟ على طهاره، والتاني بعد حدوث ناقض، فالاولاني كده كده انا ليا ان انا يوم وليله ان انا يعني ايه، وطالما مقيمه ان انا امسح عليه عادي، اتوضى وامسح، اتوضى وامسح. فانا لو حدث ناقض في النص ولبست بعد الناقض واحد تاني، هل ليا ان انا يعني اكمل مده المسح على الجوربين ولا لا؟ ولو انا نزعت الاعلى من الجوربين، ليه ان انا اكمل مده المسح عليهما ولا لا؟ فهنا الاجابه، دول الاجابه على السؤال ده، لا يجوز ان انت تمسحي على الجورب اللي دخلتيه بعد النقد، بعد الايه؟ بعد ما حدث نقد. اللي يجوز اللي ينفع يعني، او يجوز ان انت تمسحي على الجورب اللي دخلتيه بس على طهاره، الجورب ده بس، لكن لو دخلتي واحد تاني على بعد محدوث ناقض يعني، هنا لا يجوز. فعليك انت تخلعي التاني اللي انت دخلتيه على غير طهاره، وتمسحي على اللي دخلتيه على طهاره. خلاص كده؟ فلا يجوز المسح الا على الاول فقط، لان العبره بدخوله على طهاره، يبقى موضوع الطهاره هو الايه الشرط، اذ هي شرط للمسح عليه، والجورب الاعلى لم يدخل على طهاره فلا يجوز المسح عليه. خلاص. طب السؤال الرابع خاص بالايه، بالجبيره والجبس والاربطه على طهاره زي ايه، الخفين. هل يشترط في وضع الجبيره او الجبس او الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي الحوائل الخاصه بالعظام والامراض وكده، هل يشترط ان احنا ندخلها على طهاره زي الخفين او الجوربين؟ هل يشترط ان انا ادخلهم على الطهاره عشان اقدر امسح عليهم؟ وهل للمسح عليهم توقيت معين؟ الجواب طبعا ما يشترطش طبعا ان انت تدخليهم على طهاره، لان ده ينافي مقصد الشريعه الاسلاميه من اباحه المسح، من رفع الحرج على الحرج والمشقه علينا، لان في حاله الجبيره والجبس دول بيبقى في حاله اضطرار، بيجي فجاه، يعني انا مثلا اتعورت فجاه، جرحت فجاه، صباعي اتحرق فجاه، فانا هعرف منين ان انا لازم ابقى في طهاره؟ فالشريعه الاسلاميه يعني مقصدها ان هي ترفع عنك الايه، الحرج في هذه الامور. فالامر بيبقى جاي فجاه، فانا بلف في الشاش بسرعه واروح اتجبس، فيبقى ازاي انا شرط عليا ان انا اروح يكون من تحتهم طهاره؟ فده طبعا منافي للامر يعني. فلا يشترط اخواتي واحباتي في الله ان توضع الجبيره على طهاره، لان في حاله الجبيره ده في حاله اضطرار ياتي مفاجئ، بخلاف الخفين. الخفين دي بتخش بتتوضي بكامل ارادتك، وبعدين بعد ما بتتوضي وتطهري بتلبسي الجورب بتاعك او الشراب، وبعدين بتمسحي بقى، انا مش هقعد الامر في يعني في متناولك يعني. خلاص. وايضا لا يوجد نص او اجماع في ذلك، ولا يوجد كمان توقيت للمسح على الجبيره، بل يعني ما فيش وقت ان انا افضل امسح على الجبيره او الجبس او الاربطه او الشاش او هذه الاشياء، ما فيش وقت معين. متى نزعتيها او برئ العضو بتاعك، برئ يعني خلاص خف، خلاص يسقط عنك الموضوع المسح، خلاص طالما انت خفيتي يبقى تغسليه. طب لو ما خفيتيش يعني معاكي بقى لغايه لما تخفي وتشيليه، ما فيش وقت معين. طب سؤال، طب لو انا شلت الجبيره او الجبس او الشاش او الرباط، ولازم ولا زال في مرض موجود وما ينفعش ان انا اوصل له الميه، اعمل ايه؟ فهل انا لازم اوصله؟ فهنا عليكي ان انت لما تيجي تتوضي تسكتي المسح عن على العضو ده المريض، او ان انت تتيممي بقى خالص، تسكتي المسح لان انت اصلا شلتي الشاش وهو لسه، او الرباط اللي انت حطاه ولسه في جرح، فلو جبتي عليه ميه مش هينفع يتمسح عليه ميه، فخلاص تسكتي هنا، عليكي ان انت تسكتي العضو اصلا من الغسل. تمام كده؟ يا اما بقى تتيممي خلاص، لان لو وصول الميه عليها يبقى صعب تتيممي، يعني عندك يا اما تسكتي العضو خالص يا اما تتيممي. اخر سؤال معانا، اللي هو برضو قلناه، هل يشترط أن تضع الخمار أو العمامة على طهارة، وهل في توقيت أو مدة؟ جاوبنا السؤال ده في نهاية القسم الثالث من أقسام المسح على الحوائج، اللي هو مسح على أغطية الرأس كلها. قلنا لا يشترط أن أنت تدخليه على طهارة كما في حال الجورب أو الخف، ولا لا يشترط توقيت، ما فيش توقيت ولا مدة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتا. وبكده أخواتي وأحباتي في الله نكون قد انتهينا من درس المسح على الحوائج، كله من كتاب الطهارة من الفقه الإسلامي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.